فنعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس السابع من الدروس المستفادة من صحيح السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وكنا وصلنا إلى نزول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دار أبي أيوب الأنصاري. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فر من أوحال الجاهلية وخرج بصاحبه إلى المدينة المنورة، سبقه جماعة من أصحابه وتلاه آخرون، سلكوا طريقهم إلى الدولة الإسلامية الناشئة في المدينة المنورة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيط هؤلاء الأصحاب بثياب متين يضرب بينهم وبين الجاهلية. فأول شيء صنعه أن بنى المسجد، مسجده المبارك في المدينة. هذا أول شيء بدأ به لإيمانه أن العلاقة بين العبد وربه إن كانت بسبيل متين حيزت الأرض للعبد. السياسة الرشيدة تعتمد على ثلاثة أركان. الركن الأول أن يمكن الحاكم صلة العباد بالله. ثانيا أن يوطد العلاقة بين العبد وأخيه. بعد ذلك ينظر في علاقة الدولة المسلمة بالدول المجاورة الكافرة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بنى المسجد ليربط العباد بالله، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار ليمكن الروابط بينهم. ثم بعد ذلك نظر في علاقته مع اليهود الذين يعيشون معه في المدينة، ومع هذا الصنف الجديد الذي لم يكن في مكة آنذاك وهو المنافقون. هذا صنف جديد كان في مكة مؤمن وكافر. فلما ذهبوا إلى المدينة جاء هذا الصنف الثالث وهو المنافق. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالقاعدة بالمسجد ليوطد العلاقة بينهم وبين الله، لأنهم في مكة ما كانوا يستعلمون بعبادتهم. ألا تذكرون أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أراد أن يخرج بالمسجد إلى فناء دار ابن الدغنة، وأن ابن الدغنة قال له: ما على هذا اتفقنا، إما أن تعبد الله داخل الدار وإما أن ترد علي جواري، فإني لا أريد أن تتحدث العرب أني أخفرت في جواري. حرية العبادة، أن تستشعر للمرة الأولى أنك تستعلن بعبادتك وقلبك مطمئن. بدأ ببناء المسجد، وهذا هو أول سور وأقوى هذه الأسوار جميعا في الحيلولة ما بين الجاهلية التي تركوها في مكة وما بين الإسلام الذي ينشأ في المدينة المنورة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم وغيره من حديث جابر في حجة الوداع: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. انظر إلى هذه العزة، إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. إن الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه هو الآن على رؤوس كثير من المسلمين. لا يظنن أحد أن الجاهلية فترة من الزمان وهي ما قبل الإسلام، لا، الجاهلية خلق، خلق. هناك جاهلية وإن كان الإسلام هو الذي يسود ربوع الأرض. لا يقول أحد إن الجاهلية مضت، فقد تكون الجاهلية في كثير من المسلمين، فليست الجاهلية مرحلة زمنية. ألا ترى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، مع أنه كان في عز الإسلام، لكنه ارتكب خلقا من أخلاق الجاهلية الأولى، وهي أنه عير رجلا بأمه، قال له: يا ابن السوداء. وهذا من خلق الجاهلية، فقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. فالجاهلية خلق. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية أو دعا بدعوى الجاهلية. وفي صحيح البخاري أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار، كسعه أي ضربه برجله في دبره، فعز ذلك على الأنصاري، فقال: يا للأنصار، فتجمع الأنصار. فقال المهاجري: يا للمهاجرين، فتجمعوا حتى كاد الحيان أن يتساوران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. فهو يصم هذا الفعل بالجاهلية برغم انتشار الإسلام وعزه آنذاك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. مظاهر الجاهلية الأولى: ظلم. ألا ترون الظلم الآن صار رأسا؟ ظلم في كل مكان. أليس هذا من خلق الجاهلية الأولى الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه؟ هناك عباد لا يتعاملون إلا بهذا الظلم، يضعونه على رأسهم، وقد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه. وذم الله الجاهلية في كتابه، قال عز وجل: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إذن من خصال الجاهلية أنها تظن بالله غير الحق، ترى أنه ظالم. والله عز وجل عادل، بل هو أعدل العادلين، تظن بالله غير الحق، ولذلك أمرت أن تحسن ظنك بربك، لأن إساءة الظن من أخلاق الجاهلية. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لأن إساءة الظن من أمر الجاهلية. أتقابل ربك بصفة ذمها على أهل الجاهلية؟ وقال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون. هذه القوانين الوضعية الآن التي تتسنم ذروة البلد، ليس هنا بل في كثير جدا من بلاد المسلمين، بل في غالب بلاد المسلمين، حكم الجاهلية الأولى. أفحكم الجاهلية يبغون؟ أليس هذا من خلق الجاهلية الموجود الآن؟ وقد عابه الله عز وجل على أولئك الذين يحتكمون إلى غير كتابه وشرعه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وهذا في معرض النساء والزينة. وقال الله عز وجل: ولا إذ أخذ الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. وحمية الجاهلية ما يجري الآن مثلا في الانتخابات، رجل مارع سارق نصف زاني عاهر وكل هذا معروف، ومع ذلك يتعصبون له، وقد يقتل الناس بعضهم بعضا لأجله. كثير من الناس يتعصبون للأسر والعرق فينتصر لأخيه وهو ظالم. هذه الحمية حمية الجاهلية. الزنا الذي كان معروفا في الجاهلية على أنحاء متعددة، منها نكاح البدل، وهو أن يتنازل كل رجل للآخر عن امرأته، نكاح بدل، وهذا موجود الآن وتنشر الجرائد بعضه. وكما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النكاح في الجاهلية على 4 أنحاء: نكاح كما يعرفه الناس اليوم، وهو أن يطلب الرجل المرأة من وليها، وهذا هو النكاح الوحيد الذي أقره الإسلام. ونكاح هو نكاح اسمه نكاح الاستبضاع، وهو أن المرأة إذا طهرت قال لها الرجل: اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، ولا يقربها إلا إن عاد، وكان يرجو بذلك نجابة الولد. ونكاح أن يجتمع الرهط 10 فما فوق على المرأة الواحدة، فكل يصيبها، فإذا حملت قالت لأحدهم: هو ابنك، فلا يستطيع أن يمتنع من ذلك. ونكاح البغايا، وهذه البيوت كانت الرايات الحمر توضع على هذه البيوت، إشارة إلى أن هنا امرأة بغي، فمن أراد أن يصيبها دخل. ألا ترون أن هذا موجود في بلاد المسلمين الآن، خاصة هذا النوع الأخير، الزنا المرخص؟ كل بلد الآن إسلامية فيها زنا مرخص، فيها زنا بيوت دعارة مرخصة من قبل الدولة. بل حدثني كثير أن في العراق رايات أيضا، رايات كالجاهلية الأولى. ولقد حدثني رجل شرطي من إحدى البلاد العربية، قال إن إحنا عندنا زنا المرخص، وعندنا أوامر إن بيت الدعارة حسن السمعة نتركه يشتغل. رأيتم بيت دعارة حسن السمعة؟ أما بيت الدعارة المشاكس فهذا أمرنا أن نغلقه، ثم بعد ذلك يرجون نصر الله ويرجون أمان الله عز وجل، وأن يرفع عنهم هذا الضنك الذي نزل بهم. الربا كان موجود خلق من أخلاق الجاهلية ومعروف، وهو الآن يتفشى في العالم الإسلامي في جميع البنوك. أليست هذه من دعوى الجاهلية الأولى التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه، وهم يضعونها الآن على الرأس؟ بل وجدنا بعض المغفلين الذين يقولون إن فوائد البنوك حرام إذا كانت مركبة مضاعفة، أما إن كانت بسيطة فلا حرج في ذلك. وقد قال الله عز وجل: تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أضعافا مضاعفة يعني إذا كانت الفائدة مركبة هذا هو الحرام، أما إن أكلته ضعفا واحدا فلا حرج. أرأيتم إلى هذا الجهل؟ والله عز وجل قال: يمحق الله الربا كله دقه وجله ويربي الصدقات. إنما هذه الآية خرجت مخرج الغالب للتنكيت على فعل قريش، وهم أنهم كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، فقال لهم الله عز وجل: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ليس معنى ذلك أنه إن أكله ضعفا واحدا جاز له، إنما هذه الآية كما يقول العلماء خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لها، يعني لا تستطيع أن تفهم منها الوجه المخالف لها الذي يسميه بعض العلماء مفهوم المخالفة. وهذا مثل قول الله عز وجل: لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. أفيقول عاقل: أكرهوا فتياتكم على البغاء إن لم يردنا التحصن؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا. هب أنهن لم يردنا، أفيجوز إكراههن؟ لا يجوز بطبيعة الحال، إنما هذه خرجت مخرج الغالب للفعل الذي كانت تفعله قريش. في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت وليدة سوداء أسلمت ولها حفش في المسجد. الحفش كالبيت الصغير أو خيمة أو خباء، وكانت هذه الوليدة تنام في هذا المسجد، فكانت تزور عائشة رضي الله عنها كثيرا وتتحدث معها، وبعد انتهاء الحديث تقول هذا البيت: ألا إن يوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فكانت إذا جلست في المجلس قالت هذا البيت، فقالت لها عائشة: إنني أراك تقولين هذا البيت عقب كل حديث. قالت: نعم، إنني في الجاهلية كنت عند قوم وكانت لهم وليدة أو بنت لها وشاح، الوشاح ما تتشح المرأة به رقبتها وهو يزين باللؤلؤ في الغالب، وكان لونه أحمر، فسقط هذا الوشاح عن هذه البنت، فجاءت خديات الحدئة يعني ظنته لحما فاختطفته، فاتهموني بهذا الوشاح، فما زالوا يعذبونني ويفتشونني حتى فتشوا قبلي، حتى فتشوا فرجها يبحثون عن هذا الوشاح. فبين أنا كذلك إذ جاءت الحدياه فألقت الوشاح، فقلت: هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة. فتركوها فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. الإمام البخاري رحمه الله وضع هذا الحديث مع أحاديث أخرى تحت أيام الجاهلية، يشير إلى هذا الظلم وهذا العذاب الذي ينزل على هذه المرأة بغير بينة، مجرد إلقاء التهمة جزافا، وقد حزنا قصب السبق الآن في إلقاء التهم، ثم يقولون لنا المتهم بريء حتى تثبت إدانته. هل ترون أن هذا واقع؟ بل المتهم مجرم حتى تثبت براءته، هذا أفعالهم تقول ذلك، وهذا من خلق الجاهلية الأولى. إن النبي صلى الله عليه وسلم حصن أتباعه ضد هذه الأخلاق، بنى المسجد ليربط هؤلاء الناس بربهم برباط متين. ولا بأس أن ترى مثلا أو مثلين أو أكثر لأولئك الصحابة بعدما اتصلت حبالهم بالله عز وجل. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن نفرا في الجاهلية زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا وظلموا فأكثروا وفعلوا كل شيء، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إن الذي تدعوننا إليه لحسن، لكن نرجو أن نعلم هل يغفر الله عز وجل لنا ذلك أم لا، يعني نحن مستعدون أن نتبعك بشرط أن نعلم هل يغفر لنا أم لا. فنزل قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى آخر الآيات. ونزل قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وترى هنا اللفظ أسرفوا، معنى الإسراف أنه ما ترك ذنبا إلا فعله، هذا هو مقتضى تفسير معنى الإسراف. فيا أيها العبد الذي أسرفت على نفسك وما تركت ذنبا إلا انتهته، اعلم أن ذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء، فرحمة الله أعظم من جميع ذنوب العباد. ولذلك إن ظننت أن ذنبك أعظم من رحمة الله فهذا هو الكفر بعينه. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذا كانت رحمته 100 جزء 100 جزء كما في حديث البخاري ومسلم: أنزل الله عز وجل على الأرض جزءا واحدا فقط يتراحم منه العباد والإنس والجن وسائر الحيوانات التي في الأرض، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه، وهذا بجزء واحد. فإن رأيت أن ذنبك أعظم من هذه الرحمات هذا لا شك، فاليأس من روح الله عز وجل من شأن الكافرين. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رضي الله عنه قال: حضرنا عمرو بن العاص في سياقة الموت، أي وهو يحتضر. وعمرو بن العاص والذي فتح مصر في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمرو بن العاص شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مؤمن، فحضروه وهو في سياقة الموت، تولى وجهه للجدار وجعل يبكي بكاء مرا طويلا، فقال له ابنه عبد الله: يا أبتي، ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا؟ فأقبل إليه بوجهه وقال: أما إني رأيت نفسي على ثلاثة أطباق. أطباق أي أحوال، ومنه قول الله عز وجل: تركبن طبقا عن طبق، أي لتتبدلن بكم الأحوال من حال إلى حال. لقد رأيتني على أطباق ثلاث، رأيتني وما أحد أبغض إلي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أحد أحب إلي من أن ولا شيء أحب إلي من أن أمت منه فقتلته، فلو مت على ذلك لكنت في النار. فلما أسلمت جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك فلأبايعك. قال: فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أريد أن أشترط. قال: وتشترط بماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي. هذا رجل في الجاهلية يريد أن يدخل الإسلام وقلبه مطمئن، أريد أن أشترط. قال: وتشترط بماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أو ما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ قال: فبايعته، فما صار أحد أحب إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، ولو طلب مني أن أصفه لما استطعت ذلك، لأني ما كنت أملأ عيني منه، فلو مت على ذلك لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء من السلطان، فما أدري أهي لي أم علي، فإذا مت فلا تتبعني نائحة ولا نار، وشنوا علي التراب شنا، واقعدوا وأقيموا حول قبري قدر ما تنحرون جزورا وتقسمون لحمها، لأنظر بما أراجع ملائكة ربي. تنظر، هذا موقف عمرو بن العاص يحكي موقفه أيام كان في الجاهلية ثم أيام كان في الإسلام. ألا ترى إلى هذا البون الواسع؟ أيام كان في الجاهلية كان أحب الأمنيات إليه أن يظفر بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استنكنت منه فقتلته، فلو مت على ذلك لكنت من أهل النار. فانظر إليه بعدما أسلم واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وعالج خلقه من شدة الإجلال ما يستطيع أن يملأ عينيه منه، لدرجة أنه لو قيل له صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع. أرأيتم إلى هذا الحب؟ هذا هو الإسلام. إن السبب الذي من أجله، بل هو أعظم الأسباب، أن الإسلام لم يغزو الأرض الآن، أن أتباعه هم والكفرة سواء في كثير من صفاتهم. لو جاء رجل الآن كافر إلى مصر أو إلى غيرها من البلاد الإسلامية، يرى كل شيء في هذه البلاد في هذا البلد. ونحن لا ننسى وفد اليابان سنة 70 لما أراد أن يسلم فقال: علينا بالبلد، التي فيها الأزهر، وجاءوا إلى مصر ونزلوا مطار القاهرة، وجدوا كل شيء في مطار طوكيو موجود في مطار القاهرة، من التبرج والخمور والعهر والفجور، وجدوه كله موجود. فرجعوا إلى اليابان. الإسلام سلوك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب القدوة من نفسه قبل أن يتكلم بها، قبل أن يتكلم بالقول. أرأيتم إلى هذا الذي يقول تقشفوا، حتى تقشف العباد فعلا وقشفوا تقشفوا، ونحن نرى عشرات الألوف من الجنايات ترمى في الطرقات، والعالم تسقط البيوت بهم، ويسكنون في عشة الصفيح. ثم يقال لهذا الذي يسكن في عشة الصفيح: إياك والحقد، انبذ الحقد من قلبك، عليك بالحب. أليس هذا هو عين المجون؟ أن يقال لرجل يسكن في عشة من الصفيح وهو يرى الأموال بالألوف المؤلفة تنفق في الجرائد في الإعلانات الزائفة، 30,000 جنيه ينفقون على إعلان تافه لا قيمة له، ويتركون العباد جوعا. لا يمكن أن يكون لهذا ولاء. الذي يظن أن لهذا ولاء مجنون أو جاهل. إن الولاء لا يكون إلا بالقدوة. قيل إن المحافظين والوزراء مشيا مع موجة التقشف ما في داعي يركبوا المرسيدس. إذن أي شيء يركبون؟ البلوك، هذه السيارات الصغيرة، لأن هذا تقشف. وفي الحال صرفت لكل وزير أو لكل محافظ سيارة بلوك، أظن المرسيدس سحبت أبدا. فمقتضى التقشف بدلا من أن يكون له سيارة صار له اثنان، هذا هو التقشف. اضرب القدوة من نفسك ينفع لك الكل بغير لسان ناطق. إن عمرو بن العاص بلغ به الحب مداه حتى ما يستطيع أن يملأ عينيه ومن عينيه من النبي عليه الصلاة والسلام، لما رأى من خلق هذا النبي العظيم، وأنه يؤثر على نفسه، وأنه لما أراد أن يبني المسجد النبوي كانوا يجمعون الحجارة اللبن، أظن ذهب وقعد في غرفة مكيفة، وصار يراقب العمل والعمال من وراء الزجاج، ويتكلم عن المعاناة وهو قاعد في التكييف، ويتكلم عن الجوع وهو يكاد يموت من التخمة. بفيش داعي انكم تذبحوا كل يوم، لان اللحم اسراف وهو لا يأكل الا اللحم. في بعض المذكرات المنشورة ان بعضهم كان يأكل في اليوم خروف. خروف طبعا لعلكم تستغربون، خروف هذا لو كان اشعب ما يستطيع أن يأكله، فكيف كان يأكله؟ يبخرون الخروف حتى يصير في كوب واحد، يمر بعدة مراحل حتى يصير الخروف هذا عبارة عن عصارة لحم في كوب، فيأتي فيشرب رشفة الصباح ورشفة الغداء ورشفة المساء، فإذا به قد أجهز على الخروف. وما قعد وكان ينشد مثلهم: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. لدرجة أن الصحابة أو أن بعضهم ممن يكاد يتكاسل في هذا الأمر، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل اللبن بنفسه استثار وملأ النفاط عروقه، وقال بعضهم: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. اضرب المثل من نفسك، ترى الجميع خفاء يعملون معك ولا يطالبونك بشيء، ولا يكون هذا إلا بأن تضع أس البنيان. ما هو أس البنيان؟ أن تربط هذا العبد بربه، أن تأتي على هذه الحبال المهلهلة فتجودها من جديد. إن العبد إن عق ربه فلا تقمع أن يطيعك، إن شذ على ربه فهو عليك أشذ. ولذلك نقول للآباء: إن أردت ألا يعقك ولدك فاربطه بالله، لا تترك هذه الصلة بين هذا الولد وبين ربه مبتوتة. تلبسه أحسن لبس، وأحسن يأكل أحسن أكل، ويشرب احسن شرب ويسكن احسن سكنة ويركب السيارة، وبعد ذلك يعقك فتأتي فتشتكي. انا ما قصرت معه في شيء، انا ما قصرت معه في يوم من الايام، اهذا جزائي معه؟ نعم هذا جزاؤك، انك لو ربطته بربه عز وجل وصار يضع لربه حسابا فانه سيعلم يقينا ان الله حرم عقوق الوالدين فلم يعقك. فكذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ أنه بنى مسجده الشريف في المدينة المنورة إيذانا بهذه الصلة التي تربط هؤلاء المسلمين المهاجرين المطرودين من أوحال الجاهلية إلى المدينة المنورة، أن يربطهم بالله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يركب ناقته حتى إذا دخل في بني عمرو بن عوف بركت الناقة، فأراد بعض الصحابة أن يقيمها فقال دعوها فإنها مأمورة، هنا يبنى المسجد. وسأل عن هذه البقعة، لمن هذه؟ فقالوا هذه الأرض لغلامين يتيمين، سهل وسهيل، وكان في حجر أسعد ابن زرارة رضي الله عنه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسعد وقال نريد أن نشتري هذه الأرض، فأبى الغلامان وأبى أسعد وقال هو لك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بالثمن. وفي صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بني عمرو بن عوف فقال يا بني عمرو ثامنوني بحائطكم هذا، أي بيعوني هذه البقعة التي بركت الناقة فيها بالثمن. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا لله عز وجل. فقد يرى البعض أن هنا تناقضا، إن في الرواية الأولى أنه دفع الثمن إلى أسعد بن زرارة لأن هذه أرض أيتام، وفي الحديث الآخر أن بني عمرو بن عوف قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا لله عز وجل. فاعلموا أنه ليس هناك تعارض، بل يمكن الجمع بين الروايتين، وهو أنه أول ما دخل قال هذه الأرض في حوزة من؟ قالوا في حوزة بني عمرو بن عوف، فناداهم وقال يا بني عمرو ثامنوني بحائطكم هذا، فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا لله. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرض من هذه على وجه التحديد، لأن بني عمرو هذه قبيلة كبيرة، فإذا أتي بزعيم القبيلة فهو يتكلم عن القبيلة كما لو كان مالكا لها، مع أنه لا يمتلك كل جزئية فيها، إنما يتكلم كما لو كان مالكا لها. فهذا هو الوجه الأول، أنهم قالوا لا نطلب ثمنه على اعتبار أنهم سيعوضون الأيتام بهذه الأموال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يكون المسجد خالصا لوجه الله عز وجل. ألا تذكرون في الدروس الأولى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما علم أنه سيهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم اشترى راحلتين، فلما أعطى واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام بالثمن، لا يأخذها إلا بثمنها حتى تكون هجرته بالبدن والمال خالصة لوجه الله عز وجل. كذلك هذا مسجد يجب أن لا يكون فيه شائبة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أو كأنه سأل أرض من هذه على وجه التحديد، قالوا هذه أرض أيتام سهل وسهيل، أرض سهل وسهيل، وهما غلامان يتيمان في حجر أسعد بن زرارة، فدفع له النبي صلى الله عليه وسلم ثمن المسجد. من هنا يأخذ بعض العلماء عدم أو بطلان الصلاة على الأرض المغصوبة. لا يجوز لك أن تذهب إلى قطعة أرض وأن تغتصبها وتبني عليها مسجدا. فإن العلماء يقولون لا يحل لك أن تصلي في الثوب المغصوب، صل عريانا ولا تصلي في الثوب المغصوب، لأنك مثلا إن كنت تمشي في طريق فقطع عليك الطريق قاطع وجردك من ملابسك وحان وقت الصلاة، فجاء رجل عليه ثوب أو ثوبين، فلا يحل لك أن تأخذ منه عددا عنوة لأجل أن تستر عورتك، فإن الصلاة في الثوب المغصوب باطلة. صل عريانا، لأن الله تبارك وتعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، فأنت إن سرق منك لباسك فلا تستطيع إلا أن تصلي عريانا. وللعلماء أقوال في الصلاة عريانا حتى وإن كانوا جماعة من العراة، أي يصلون جميعا عرايا أم لا؟ قالوا نعم يصلون عرايا، ويكون الإمام في وسطهم لا يتقدمهم. فالصلاة في أي شيء مغصوب لا تصح، ويشترط في الغصب أن يكون صاحب الأرض معروفا، وإلا فلا يدخل في دائرة الغصب. يعني مثلا هذه صحراء ولا نعلم أنها ملك لأحد بعينه، فيجوز لك أن تبني مسجدا عليها، إنما أن تكون هذه الأرض لمعين أو لرجل معين فلا يجوز لك أن تأخذ هذه الأرض، لأنك إن أخذتها الآن تأخذها من معين فتكون قد غصبتها منه. وحدث في القاهرة سنة 76 أن هناك رجل ماج بنى حانة على أرض للدولة، خمارة يعني، مع أن لفظة خمارة خطأ من الجهة اللغوية، لا تقل خمارة وقل حانة، لأن الخمارة ليست هي المكان، إنما هي المكان الذي يخمر فيه الخمر، إنما المكان الذي يشرب فيه الخمر فهو حانة. فهذا الرجل بنى هذه الحانة على أرض للدولة، ثم سافر إلى الكويت، فجاء بعض المسلمين المتحمسين فكسروا الأبواب وأذنوا فيها وجعلوها مسجد. والشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله كان حاضرا لهذه الصلاة، وهو الذي أمهم وخطب الجمعة الأولى في هذا المسجد. جاء الرجل فأسقط في يديه إزراء هذه الحانة، تحولت إلى مسجد، فرفع قضية مستعجلة. فكان من جملة ما قيل، وهذا حكاه الشيخ المطيعي رحمه الله وأحكيه على لسانه، قال: فقالوا لنا إنكم غصبتم هذه الأرض، والصلاة على الأرض المغصوبة لا تجوز. ده هذا المحامي الذي يترافع لأجل أن يرجع الحالة، انظروا، يقول إن الصلاة لا تجوز لأنكم غصبتم الأرض، وهل شرب الخمر يجوز أصلا؟ أيها الرجل، حتى تتغاضى عن هذه عن هذا الجبل وتمسك القذاه وليس لك فيها حق، قال إن الصلاة على الأرض المغصوبة لا تجوز. فاندرى الشيخ المطيع طبعا لأنه رجل فقيه، قال: وغصبناها من من؟ قال: غصبتموها من الدولة. قال: ايتيني برجل اسم الدولة وأنا أعطيها له. ما هي الدولة إلا أنا وأنت وفلان وفلان وفلان، فصارت مشاعا، صارت مشاعا ليست لمعين. ايتني برجل اسم الدولة وأنا أعطيها له، أما والحالة هذه فلا تدخل في حيز الغصب. فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد جدا في أن يعطي هذا الثمن حتى يكون المسجد خالصا لوجه الله عز وجل ولا تدخل فيه شائبة. وقد بارك الله عز وجل في هذا المسجد الذي كانت عموده من جذوع النخل. جذوع النخل ما هي؟ مساجد مزخرفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم ببناء الأنفس قبل بناء الأعمدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، أي بزخرفتها وإقامتها وعمارتها وتشييدها. قال أنس: وكانت يعني البقعة التي فيها المسجد فيها نخل وفيها شجر وفيها قبور للمشركين، فأمر بالشجر فقطع والخرب فسويت، فإن كان فيه هضاب مثلا أو أماكن عالية ف فتويت كلها وجعلت أعمدة المسجد من النخل وفرشه الحصباء والرمل. وما نصب للنبي صلى الله عليه وسلم منبر في أول الأمر إنما كان يخطب على جذع نخل. وقصة حنين الجذع مشهورة، الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم، حتى قالت امرأة له: يا رسول الله، أرأيت لو اتخذنا لك أعوادا تقف عليها؟ قال: إن رأيتنا فافعلنا. فأمرت النجار فصنع المنبر، وكان هذا في وقت متأخر، إنما ظل طيلة هذه الأعوام يخطب على جذع هذه النخلة. وستعلمون من الدروس القادمة الكثيرة إن شاء الله عز وجل فضل هذا المسجد، وأن المسجد لو استثمر ووجد من يقوم عليه ويفهم رسالته سيصيب خيرا كثيرا جدا في أن يعيد هؤلاء الناس إلى ربهم عز وجل من خلال هذا المسجد. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وهذا أيضا من جملة أن تجعل المسجد خالصا لوجه الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.